اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من القدوس ثم دنا فتذلل فهو عمادي يوم المعادي نبي حي الهادي بأجمل الذكرى صلوا معنا معنا يا مضاد فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا الله هو عبادي يوم المعادي نبينا وعبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا Yeah. محروسة الكون الله منك ملكا شريفا هيا بنا نسعى ونطف الكعبة المحروسة شربوا من زمزم كالسار أيها ناغوم تركوا ذنوبا جميعا رحموا لزيارة طه شفيعا للمذنبين رحلوا بالليل وسروا قصد المدينة لزيارة طه شفيعا للمذنبين